بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. انتهينا بفضل الله تعالى ومنته في الدرس السابق من الكلام على احكام المفتي والمستفتي، ونكمل اليوم بإذن الله تعالى الكلام على باب الاجتهاد. نبدأ بتلخيص كلام الشيخ. قال الشيخ: الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. والمجتهد من بذل جهده لذلك. شروط الاجتهاد: للاجتهاد شروط، منها: واحد، أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها. اثنين، أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه. ثلاثة، أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع. أربعة، أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه. خمسة، أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك. ستة، أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو مسألة أو في مسألة من مسائله. ما يلزم المجتهد؟ يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور له. وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ لضرورة. ده تلخيص ما ذكره الشيخ في هذا الباب. نبدأ في تعريف الاجتهاد من ناحية اللغة. عرف الشيخ بقوله: الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق. الطوفي في شرح مختصر الروضة بيقول: الاجتهاد لغة بذل الجهد في فعل شاق، فيقال اجتهد في حمل الرحى لا في حمل خردلة. الاجتهاد ده عبارة عن افتعال من جهد يجهد اذا تعب. والجهد بضم الجيم وايضا بفتحها، يجي تقول ايه الجهد والجهد بمعنى الطاقة، تطلق بمعنى الطاقة أيضا والوسع، وبفتحها يبقى في وجهين في الجهد والجهد، ولهم معنى لهم إيه، يعني يجوز أن نقول الجهد والجهد بالفتح وبالضم، وفي هذه الحالة تبقى بمعنى الطاقة، لكن بفتحها فقط تكون بمعنى المشقة. بالفتح فقط تكون بمعنى المشقة. الزبيدي في تاج العروس يقول: الجهد بالفتح الطاقة والوسع، ويضم يجي ايضا ايه يفتح ويضم يكون بمعنى الطاقة والايه والوسع، والجهد بالفتح فقط المشقة. قال ابن الأثير: قد تكرر لفظ الجهد والجهد في الحديث وهو بالفتح المشقة، وقيل المبالغة والغاية، وبالضم الوسع والطاقة، وقيل هما لغتان في الوسع والطاقة. فأما في المشقة والغاية فالفتح لا غير. ويعني بدأ يعني يذكر بعض الأحاديث والآيات اللي ورد فيها هذا الأمر، وبدأ يفسرها لهذه المعاني. المهم نحن عندنا أن تدور معاني الجهد أو الجهد بمعنى الطاقة أو الوسع، وبمعنى الفتح فقط بمعنى المشقة. وهذا المعنى اللغوي مراعى في المعنى الاصطلاحي، فبعض العلماء بيعرفوه ببذل الجهد، خد بالك يقولوا بذل الجهد زي الشيخ مجال، او ليه عشان هو بمعنى المشقة. بعض الناس بيقولوا استفراغ الجهد او الجهد اللي هي الطاقة او او الوسع. اجا دي اللي هي الكلمات اللي بتدور حولها هذا هذا المعنى بمعنى المشقة او المبالغة والنهاية، وايضا بمعنى الطاقة والوسع. في الاصطلاح الشيخ بيعرفه بيقول بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. طبعا الجهد هنا بمعنى المشقة، ممكن تنفع برضو، عشان هي فيها الوجهين، فيها الوجهين. لا هي بالضم والفتح ممكن تطلق على واخد لك، تطلق على الطاقة، فممكن عشان هي بالفتح يجي الطاقة، واخد لك. لكن هم يعني غالبا يقولوا استفراغ الطاقة، ويقولوا بذل المشقة، يعني دي وان يعني ان يجوز العكس ايضا. فهنا بمعنى المشقة او بمعنى، لكن هو الشيخ يقصد المشقة، وايضا قد يكون معناه الطاقة ايضا، يعني المعاني قريبة. التعريف اللي ذكره الشيخ ده قريب من تعريف ابن قدامة والطوفي في مختصر الروضة، وهو معنى ايضا كلام ابن مفلح في اصول اصول ابن مفلح. لفظ ابن قدامة في الروضة بيقول بذل المجهود في العلم باحكام الشرع، بذل المجهود في العلم باحكام الشرع، قريب من تعريف الشيخ برضه. الشيخ بذل الجهد لادراك حكم شرعي. الطوفي بيقول بذل الجهد في تعريف الحكم الشرعي، ده قريب جدا من تعريف الشيخ. ابن مفلح بيقول استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي، استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي. هذه التعريف جميعها اللي احنا ذكرناها فيها دور، يعني المجهود الجهد، لكن استفراغ الفقيه فيها دور ولا ما فيهاش دور؟ يعني اللي قال ابن مفلح استفراغ الفقيه فيها دور ولا ما فيهاش دور؟ ما الفقيه لا يكون الا مجتهدا، فيتعرف معرفة الفقيه على على الاجتهاد يجي فيها دور. لكن لو قلنا الفقيه بمعنى التهيؤ، يعني عنده ملكة الاستنباط والتهيؤ لمعرفة احكام الشرع ما فيهاش دور، وده هنأتي فيه ان شاء الله في التعريف. يبقى هي فيها دور التعريف بتاع ابن مفلح على تفسير الفقيه بان هو اللي هو المجتهد. لو عرفنا ان هو اللي عنده الملكة، خد بالك، اللي هي الملكة نفسها التهيؤ، يبقى كده مش هيجي فيها دور. وهيأتي الكلام ان شاء الله، مش هنتعجل، لكن هيأتي الكلام في الشرح. وهذا التعريف ايضا جميعها غير جامع، ولا بد من اضافة بعض القيود لها، وبين ذلك كالتالي. اولا، استعمال لكلمة الجهد في تعريف الاجتهاد احنا طبعا هنركز على تعريف الشيخ، مش هنركز على الثلاث تعريف، لكن هو اللي لا ينطبق على تعريف الشيخ ينطبق على ايه، لان هي في معناه ايضا. الشيخ استعمل كلمة الايه الجهد، مش كده، واستعماله ليها يخلي التعريف ايه، هو بيعرف الاجتهاد، والاجتهاد من الجهد، يجي فيها ايه، فيها دور. ثانيا يدخل في التعريف بذل الجهد من غير الفقيه كالنحوي وغيره، وايضا يدخل فيه ادراك المقلد للاحكام الشرعية، فهو ادراك لا عن طريق النظر والاستدلال، بل عن طريق حفظه للمتون او حفظه للنصوص الشرعية الدالة على الحكم صراحة. واضح مش واضح؟ وكل ده وان كان هو يعني اجتهاد لغة، لكنه ليس اجتهاد اصطلاحا، مش كده، مش هو المقصود. فلا بد من وضع بعض القيود لاخراج هذه الايه كل ما ذكر. انا هبدأ لك بتعريف التعريف اللي احنا اللي هو الراجح عندنا، بذل الفقيه، ده التعريف الراجح اللي انا اللي قلناه. والتعريف ده مستفاد من كان الشيخ علي عباس الحكمي ليه رسالة اسمها الاجتهاد، رسالة ماجستير ومدى الحاجة اليه في الفقه الاسلامي، فهو ذكر التعريف دوت، لكن انا زودت عليه غيرت بعض عباراته وزودت عليه قيد اللي هو ظني، لكن هو الكلام مستفاد من هذا الايه، من هذا التعريف اللي ذكره الشيخ. فاكتبوا معايا كده عشان احنا هنبتدي نتوقف مع كل جزئيه من جزئيات التعريف دوت. بذل الفقيه وسعه لاكتساب حكم شرعي ظني عملي من أدلته التفصيلية. بذل الفقيه وسعه لاكتساب حكم شرعي ظني عملي من أدلته التفصيلية. ماشي كده يا جماعة؟ قولنا بذل وسعه فيه إخراج للتقصير في النظر والاكتفاء من ذلك ببعض الوسع الذي يمكنه أن يزيد عليه. يجي لابد أن يستفرغ طاقته للوصول بما لا مزيد عليه للوصول للحكم الشرعي. الفقيه المراد به هنا المتهيئ لمعرفة الأحكام. الشيخ عياض السلمي قال قيدوا التعريف ممن هو أهله، ما ذكرش كلمة الفقيه عشان يخرج من عملية الدور، واخد بالك؟ فقال ممن هو أهله، واخدين بالكم؟ لكن كلمة الفقيه اللي هو المتهيئ أولى ممن هو أهله، لأن ممن هو أهله مش معروف مين هو أهله، لتحقق فيه شروط الاجتهاد، فأيضا نفس الوضع. لكن الفقيه والمراد به المتهيئ لمعرفة الأحكام. ابن الحاجب وغيره ذكر تعريف الاجتهاد وذكر فيه كلمة الفقيه، فظاهر صنيعه انه يذكر الفقيه نفسه لا تهيئه، وهذا يلزم منه الدور. حجته ان قوله استفراغ الوسع هذا جنس يدخل فيه استفراغ وسع الفقيه والنحوي والمقلد وغيره، كل من يستفرغ وسعه، فلابد من ذكر فصل يخرج يميز ويقيد بالفقيه. فقال ايه؟ فذكر استفراغ الفقيه وسعه. واصل كده ليه؟ حتى يحترز من استفراغ غير الايه الفقيه. استفراغ غير الفقيه لوسعه يعني. لكن التفتزاني في حاشيته على مختصر ابن الحاجب اعترض على هذا الايه القيد، وقال الظاهر انه لا وجه لهذا الاحتراز، فانه لا يصير فقيها الا بعد اجتهاد، الا بعد الاجتهاد، اللهم الا ان يراد بالفقه التهيؤ لمعرفة الاحكام. معايا؟ ايوه، اللي هو القدرة على الاستنباط، عنده آلة الاجتهاد، آلة عنده قدرة على الايه ان هو يستنبط. واخد بالك؟ مش واصلة كده؟ بتكلمنا عليها كتير في تعريف الفقه. طبعا اعتراض التفتزاني وجيه، فذكر الفقيه في تعريف الاجتهاد يلزم منه الدور، فمعرفة الفقيه تتوقف على معرفة الايه الاجتهاد، فالفقيه لا يصير فقيها الا بعد ايه ان يكون مجتهدا. واصل كده؟ طيب اذا كان في لبس في هذا التعريف، في هذا القيد، يعني استفراغ، منقول استفراغ الوسع واحنا بنعرف الاجتهاد، وعندنا قيد اكتساب او استنباط اللي احنا قلناهم، واخد بالك، المذكورة في عقب التعريف تغني عن هذا القيد. يعني ما نقول ايه استفراغ الوسع لاكتساب او استنباط الحكم الشرعي، مش كده؟ وباقي الايه للتعريف وخلاص. يجي ايه الفقيه ذكرت ايه يعني ايه ضمنيا، بدل ما احنا ايه نذكرها ونبتدي نقول معناها التهيؤ بدلا من معرفة الايه من الفقيه نفسه. واخد بالك؟ انا بقول ان الافضل ان احنا نذكر هذا القيد، لان استفدنا من هذا القيد صفة المكتسب او المستنبط. وهناك فرق بين القدرة على الاكتساب او القدرة على الاستنباط والاكتساب او الاستنباط نفسه. يعني احنا لو اكتفينا بالاستنباط، واخدين بالكم؟ يعني ايه استفراغ الفقيه وسعه، الفقيه اللي هو ايه قلنا اللي هو المتهيئ، وصل كده؟ المتهيئ يعني عنده القدرة على الاستنباط، فده شرط عنده بحيث ان هو ايه يصح منه الايه الاجتهاد. اذا اجتهد الحاكم فاصابه فله ايه اجر، واخطا فله اجر. يبقى غير الحاكم، وده كلام النووي، غير الحاكم في شرح مسلم، غير الحاكم اذا اجتهد فاصاب فقد اخطا لتعديه على الايه على الفقه، لتعديه على العلم، من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. فيبقى ايه هو الحاكم اللي عنده القدره على الاستنباط وان لم يستنبط، يعني عنده القدره وان لم يستنبط. فهناك فرق بين وجود او تحقق شروط الاجتهاد فيه اللي هي قدرة على التهيئ والاستنباط ونفس الاستنباط، فدي مقدمة لدي. فهناك فرق بين مقدمة الشيء والشيء ايه ذاته. فاحنا لما نذكر الفقه او الفقيه ونفسره بالتهيئ يبقى هذا غير الايه الفعل نفسه او الاستنباط، فهي زادت معنى ايه جديد، والحدود تحتاج الى بيان وايضاح. فالاولى ان احنا نذكر هذا الايه القيد ونفسره بهذا الايه بهذا التفسير. ممكن يعني نقول لا خلاص احنا مش هنذكره، يعني انا شايف ان يعني برضو ان القول التاني ده، واخد بالك، ولما نعرف المجتهد هنقول الكلام ده تاني. ممكن احنا نستغنى عن هذا القيد، واخد بالك، لما فيه من لبس، يجي نقول استفراغ الوسع لاستنباط او لاكتساب الاحكام. واصل كده لاخر التعريف. فكلاهما له وجه، الاولى عند ان احنا نذكره لانه في زيادة بيان، واخد بالك، وزيادة إيضاح، وفرق بين التهيؤ والفعل نفسه. معايا يا جماعة؟ قولنا لاكتساب اللي هو الاستنباط. قيدنا التعريف بهذا القيد ليخرج بذل الوسع لإدراك الحكم الشرعي بحفظ متون الفقه اللي هو ما عندوش الايه ما عند التهيؤ والاستنباط، يبقى مش متوفره فيه لا القدره على الاستنباط ولا الاستنباط ايه ولا الاستنباط نفسه، واخد بالك؟ فهو لا يستنبط الا اذا كان متهيئا، ولكنه قد يكون متهيئا ولا يحدث منه استنباط في الوقت الحالي. يبقى لما نقول اكتساب او استنباط لابد ان يكون متحقق في شروط الايه التهيؤ، مش كده؟ ودي تقوي ايضا يعني وجهة النظر الايه ان احنا لكن احنا قلنا الاول ان الحدود ايه تحتاج الى بيان وايضاح، فاحنا نذكره بهذا التعريف ولا لبس في ذلك. معناها مضمن، لكن هو لما تلاقي ان في يعني احنا لما قلنا في شروط الحد ان احنا نذكر الايه الجنس والفصل القريب واخد بالك والعوارض وكذا وكذا وكذا، ونقول ايه وذكر العوارض ولا يهمنا التطويل في الحدود، لا يهمنا التطويل سلام ان هذه العوارض لها ايه لها فائدة، وراجعوا ايه شروط التعريف. فالحدود مش مشكلة ذكر العوارض ونطيل في الحد، المهم انها تكون ايه لها فائدة وزادت ايه زيادة بيان. وده اقول لك وجهتين النظر يعني ايه يعني كل واحد منهم له ايه له وجه، واحنا رجحنا قلنا الارجح ان احنا نذكر الفقيه، ولكن هذا المهم ان معنى الاكتساب عشان يخرج الايه اللي هو ما عندوش الايه هذا القدره اصلا واخد لك ولا يستطيع ان هو يستنبط، اللي هو يحفظ المتون بتاعه الفقه ده مش فقيه، حافظ المتن بتاع الفقه ويقوله ده ايه ده ليس بفقيه، او يحفظ النصوص الشرعيه الداله صراحه على الحكم هذا ليس بفقه وليس باجتهاد. الاجتهاد يكون زي ما قلنا المفتي يكون في الايه في النوازل مش كده، لكن المسائل القطعيات اللي فيها نصوص داله دلاله صريحه على الحكم الشرعي هذا ليس باجتهاد، ده بينقل الحكم هذا ليس بايه باجتهاد. واخد بالكم اللي بيحفظ النصوص ده مقلد، يبقى لا هذا ولا ذاك، يبقى اللي يستنبط واخد بالك يعمل القدره اللي اكتسبها في انزال الحكم على الايه على الواقع على النزيل. طبعا اللي هو اللي عنده حافظ النصوص الشرعيه الداله ديت ويقول لك حكم هو ده اجتهاد برضه، اجتهد واخد بالك. اللي حافظ المتن وقال لك هو اجتهد، لكن هذا اجتهاد من ناحيه اللغه ولكنه ليس اجتهاد ايه اصطلاحا ليس المراد. طب لما نقول شرعي بشو القيد اللي بعد كده شرعي الاكتساب حكم شرعي، خلاص الحكم احنا وضحناه قبل كده مش هنتكلم على تعريف الحكم تاني، شرعي وشرعي واحنا اتكلمنا على بقية القيد احنا اتكلمنا عليها. لكن كلمة شرعي الشيخ علي العباس الحكمي في رسالته بيقول ايه الشرعي اخراج للاحكام العقلية والحسية واللغوية زي ما قلنا قبل كده، فإن اجتهاد الفقيه في ذلك لا يسمى اجتهادا شرعيا. زكريا الأنصاري في لب الأصول وفي شرحه بيقول إيه يجاب عنه، هو عايز يطلع قيد الإيه الشرعي لا داعي منه، بيقول بأن المقصود من التعريف إيضاح المعرف وتبيينه ومنع دخول ما سواه، وهذا يقتضي ذكر هذا القيد. واخد بالك هو يجيب على من اخرج الايه قيد الشرع، قال ما احنا بنتكلم في الاحكام الشرعيه وذكرنا للفقيه والفقيه اللي يتكلم في الاحكام العمليه الشرعيه، فايه داعي من ذكر الايه الشرعي، يجي استنباط حكمه على طول. واخد بالك واحنا نحتاج الى هذا القيد نظرا الى حيثيه كون المستنبط فقيها، بيقول ايه لان المقصود من التعريف ايضاح المعرف وتبيينه ومنع دخول ما سواه، وهو يقتضي ذكر هذا القيد ليخرج الاجتهاد في غير الاحكام الشرعية. واما النظر الى حيثية كون المستنبط فقيها فان ذلك غير ظاهر في منع ما سوى الحكم الشرعي واخراجه من التعريف ولو سلم فلا يكتفى بالالتزام في التعريف. يعني الكلام ده قريب من الكلام اللي قلناه في الايه في الفقيه، ان ده زيادة بيان لاخراج ما سوى الاحكام الايه الشرعية. ممكن واحد يقول لك انا هستغني عنه، واخد بالك، وبس هيستغني عنه مش هيستغني عن كلمة الفقيه. بقي ان احنا نتكلم على كلمة ايه ظني. الظني يعني مجال الاجتهاد ان هو في الاحكام الشرعية والعملية، مش كده؟ مش الفقه خاص بالاحكام الشرعية العملية، وتكون ظنية الثبوت والدلالة او ظنية في احدهما، يعني ظنية الثبوت فقط او ظنية الدلالة فقط او في كلاهما. ايضا ويتعلق الاجتهاد بالامور النوازل التي لا نص فيها اصلا. اما المسائل قطعية الثبوت والدلالة فهذا لا مجال للاجتهاد فيها. معالي مش معايا؟ طيب الشيخ بكر ابو زيد في المدخل المفصل بيقول ايه لما بيتكلم على مجالات الاجتهاد، بيقول الاحكام تدور في قالبين. الاول ما كان من كتاب او سنة او اجماع قطع الثبوت والدلالة او معلوما من الدين بالضرورة، زي مثلا الاعتقاد، اركان الاسلام، الحدود، الفضائل، المواريث، الكفارات. بيقول فهذه لا مسرح للاجتهاد فيها باجماع، وطالما انها ليست محلا للاجتهاد فلا يقال فيها كل مجتهد مصيب، بل المجتهد فيها مقطوع بخطئه واثمه. بيقول بل وكفره في مواضع. واضح الكلام ولا احتاج لتوضيح؟ طيب يجي احنا عندنا اللي هي المسائل اللي هي فيها قطعية الثبوت والدلالة لا مجال للاجتهاد فيها، دي احكام واضحة وظاهرة وما فيش اجتهاد فيها، هو بينقل الاجماع على هذا الامر. الثاني ما سوى ذلك، يعني هو ما كان بنص قطعي الثبوت ظن الدلالة او عكسه، او طرفاه ظنيان، او لا نص فيه مطلقا من الواقعات والمسائل والاقضيات المستجدة، فهذه محل الاجتهاد في اطر الشريعة، وعلى هذا معظم احكام الشريعة، فهذا محل الاجتهاد ومجاله. واضح؟ في شيخ الإسلام ابن تيمية قيد الإجماع اللي هو نقله إنه ما فيش إجماع، ما فيش اجتهاد في القطعيات ببعض الأمور كده، هو بأمر كده هو إحنا نتكلم عنه ونبتدي بس نركز في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. بيقول طبعا يعني هو شيخ الإسلام ابن تيمية يعني إحنا ما عندناش خلاف يا جماعة ان المجتهد فيما هو مقطوع به مخطئ واثم، واخد بالك، لكن ابن تيمية قال ان خفي الدليل القطعي يبقى هو معذور. ممكن يكون المجتهد ما يعرفش الدليل الايه القطعي، خفي عليه فيبقى معذور. فبيقول في المسودة، بيقول ذكر ابو المعالي ان المسائل قسمان، قطعية ومجتهد فيها، والقطعية عقلية وسمعية. فالعقل ما أدرك بالعقل سواء كان لا يدرك إلا به، زي كوجود الصانع وتوحيده وكونه متكلما. قال أو كان مما يدرك بالعقل والسمع جميعا كمسألة الرؤية وخلق الأفعال. الشرعية فما عرف من أحكام التكليف بنص كتاب او سنة متواترة او اجماع كوجوب الصلوات وتقديم خبر الواحد على القياس ان كان نص اذا كان نصا، والمجتهدات ما ليس فيه دليل مقطوع به. نفس الكلام احنا قلناه عن احنا ده نفس الكلام. فبيقول ايه شيخ الإسلام ابن تيمية، قلت تضمن هذا ان ما يعلم بالاجتهاد لا يكون قطعيا قط، وليس الامر كذلك، فرب دليل خفي قطعي، رب دليل خفي قطعي. قال: وقد تكلموا في الفرق بين الأصول والفروع، فقيل الأصل. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم كثير عن التفريق بين الأصل والفرع، وكلامه إيه يطول في هذه المسألة. هم بيقول إيه: فقيل الأصل ما فيه دليل قطعي والفرع بخلافه. فعند هؤلاء الأصل ما عددناه قطعيا، وعبر عنه القاضي بأن كل مسألة يحرم الخلاف فيها مع استقرار الشرع ويكون معتقد خلافها جاهلا فهي من الأصول، عقلية كانت أو شرعية. والفرع ما لا يحرم الخلاف فيه أو ما لا يأثم المخطئ فيه. قلت: ابن تيمية كثير من مسائل الفروع قطعي وإن كان فيها خلاف، وإن كان لا يأثم المخطئ فيها لخفاء الدليل عليه كما قد سلمه فيما انخفي عليه النص. يبقى هو نفس الايه خلاصة الكلام بتاع ابن تيمة، انه بيقول ممكن يكون ايوه في خفاء في جائع المجتهد لا يأثم، لان المسألة دي متعلقة بهل المجتهد كل مجتهد مصيب ولا لا، واخد لك الحق واحد ولا لا. مسألة ديت عشان كده يمكن ان لقينا لها مدخل نشرحها المسألة ديت، لان الحق يتعدد لما يتعددش كل مجتهد مصيب ولا لا، لقينا لها مدخل نبقى ايه نذكرها. اظن الشيخ ذكرها فاحنا لكن احنا ان شاء الله ان نذكرها. طبعا انا شايف ان الفرض اللي هو ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية فرض جدلي، يعني المفترض ان الادلة القطعية ده تخفى على المجتهد، هو مجتهد وليه شروط تخفى عليه زي الادلة القطعية، ده من شروطه ان يعرفها. الا انه يقال ان خفي، طبعا ايه ان خفي عليه الدليل على المجتهد القطعي لسهو او نسيان او غفلة يبقى معذور وغير مخطئ، وعليه فاجتهادي في هذه الحالة انما كان هو اجتهد ليه، عشان في دليل قطعي ولا هو عشان ما يعرفش ان في دليل قطعي خفي عليه، يبقى اجتهاده انما كان لعدم علمه بالدليل الايه القطعي. فهذا على خلاف الاصل، يبقى الاصل لما يكون في دليل قطعي ما يجتهدش، ماشي يتبع الدليل انه ده قطع الثبوت والدلالة، دلالة واضحة ما فيهاش اجتهاد هيقوله على طول، واخد بالكم يبقى ده فيهاش اجتهاد. هو اجتهد ما يعرفش، يبقى هو معذور في ايه عدم علمه بالدليل القطعي، واخد بالك ولو علم لما اجتهد. فاهمين كده ولا لا؟ يبقى احنا نقول ان خفي عليه الدليل واجتهد لعدم علمه بالدليل فهو معذور في عدم علمه، واخد بالكم؟ لا ان هذا اصل في جواز الاجتهاد عند خفاء في جواز الاجتهاد في القطعيات. يعني هذا ليس اصلا لتأصيل انه يجوز الاجتهاد في القطعيات، بل لا يجوز الاجتهاد في القطعيات وان خفي عليه الدليل فهو معذور في اجتهاده لعدم علمه بالدليل، ولا يأثم في هذه الايه لا يأثم في الاسم مرفوع عنه لعدم الايه لعدم العلم وتعمد مخالفة الدليل الايه القطعي. خدلك يبقى ايه هذه الحالة لا ينقض بها الاصل العام من انه لا اجتهاد في المسائل الايه القطعي. طبعا باقي قيود التعريف احنا ذكرناها قبل كده، ولابد ان يكون طبعا الاجتهاد في المسائل الايه يعني هو بينظر في الايه في الادله الفرعيه مش الادله الايه يعني المجتهد او الفقيه عموما ينظر في الادله التفصيليه مش كده، مش الادله الايه الاجماليه. الشيخ عرب بعد كده بيقول تعريف المجتهد، بيقول المجتهد من بذل جهده لذلك، يعني لما ايه لما ذكر. طيب ايه هو تعريفه؟ تعريفه على احنا نقول الاعتبارين دلوقتي، اعتبره اعتبر ان احنا نلغي كلمة الفقيه ونستغني عنها بايه باكتساب او استنباط، والاعتبار الثاني ان احنا نعتبرها. ايه لما نيجي نعرف المجتهد على اعتبار واخدلك ان تعريف الفقيه اللي هو الايه اللي هو التهيؤ او الفقه اللي هو اللي هو التهيؤ من عنده ملكة الايه التهيؤ. يبقى نعرف نقول ايه ايوه صح تمام كده خلاص تمام جميل. يبقى هو ايه؟ يكون الفقيه الذي يبذل وسعه لاكتساب حكم شرعي ضمني عملي من ادلته التفصيليه. طب على اعتبار كلمه الفقيه المراد بها من توفرت فيه شروط الاجتهاد، يبقى يكون ايه؟ هنقول من بذل وسعه لاكتساب حكم شرعي ضمني عملي من ادله التفصيليه. من بذل ايه؟ وسعه. واحنا بنقول ايه؟ ان الاول ايه؟ اول الاول اولى، واخد بالك، والثاني له ايه؟ له وجه، وكلاهما ايه؟ محتمل، واحنا رجحنا الايه؟ الاول. بعد كده تكلم الشيخ على شروط الاجتهاد، نتكلم عنها في المره القادمه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.